اسمه الله، اسمه الملك، يعطي ويمنع، يعز ويذل، يرفع ويخفض، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، له الحكم واليه ترجعون. اذا اشتد البلاء، اذا ضارت السلع، اذا كثرت الاصوات، اذا ضعف الاقتصاد، فلا تحزن، لان لك رب اسمه الرزاق ذو القوة المتين. اذا نزل بك المرض وحيرك الاطباء فصرت تتنقل ما بين طبيب وطبيب، وما بين معمل تحليل وغرفة اشعة، ثم قالوا لك احترنا في هذا البلاء واعيانا هذا المرض، فلا تحزن، لان لك رب اسمه الشافي، اسمه الشافي. اذا تربص بك الاعداء وتنصر منك الاصحاب، اذا نزلت بك البلايا، فلا تحزن، لان لك رب نادى فقال وقل لعبادي، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. ان لك رب قال امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله، قليلا ما تذكرون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إذا دار هم بذلك وأصبح حالك من الظلام حالك وأصبت في أهلك ومالك، فلا تحزن، لعل الله يجعل بعد ذلك يسرا. من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ ومن الذي يكشف السوء عمن رجاه؟ ومن الذي ينجي الغريق إذا ناداه؟ إنه الله، لا إله إلا هو. يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقعه، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كل أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي حيلة، ما لي حيلة إلا رجائي لعفوك، إلا رجائي لبابك، فلئن صرفت فأي باب أقرع؟ حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا. الفضل أوسع والمواهب أجل. أيها الأحبة، إن أكرم شيء على الله الدعاء، أكرم شيء على الله الدعاء. أتدري لماذا؟ قضية الدعاء ليست مسألة عبد توقف وجلس في المحراب ورفع يده وقال يا الله، أو قال اللهم أعطني، ولكن القضية أكبر من ذلك. القضية قضية احتراف، احتراف بماذا؟ بأنك عبد وهو السيد، بأنك مملوك وهو الملك، بأن المال والسلطان ما أغنى عنك من الله شيء، وأن الحول والطول والسلطان والملك بيد الله، بأنك فقير وأنه غني، هو اعتراف بالعبودية لرب البشرية جل في علاه. يقول ابن القيم رحمه الله وهو يبين فضل هذا الإخبار وهذا الدعاء وهذا التضرع، ذاك السلاح الذي تركناه وتنصلنا منه وأصبحنا نبحث هنا وهناك عن مخرج لإصلاح الاقتصاد، ومخرج آخر لإصلاح التعليم، وثالث لإصلاح السياسة، ونسينا ربنا جل في علاه الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأين الداعون؟ أين الداعون؟ أين المقبلون؟ أين الذين يقرعون باب الملك؟ والله إن الإجابة محققة لا محالة. يقول ابن القيم رحمه الله حاولت الدخول على ربي من كل أبواب الصاعات، فإذا ما دخلت في باب وجدت الناس عليه كثر الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ألست من المؤمنين؟ ألست من المسلمين؟ فأين الامتثال لهذا الأمر؟ أين الامتثال لقول الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا؟ أين الامتثال لقول الله واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود؟ أيها الأحبة، إن الدعوات لن ترفع والمعاصي تجد مليء بينها وبين كتابه. عجبا من عبد، عجبا من عبد يعصي المغيث ثم يستغيث به، يكفر بنعم الله ثم يطلب المزيد، يطلب العون من المستعان، وهو أول من تغافل عن الطاعة وجاهر بالعصيان. ذكر ابن قدامة في كتاب التوابين أن موسى الكريم عليه السلام وعلى محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام، خرج موسى في عام القحط، أمسكت السماء فلم تنزل مطرا، وبالتالي لن تنبت الأرض وسيهلك الجميع. فخرج موسى الكليم، انتبه، خرج موسى الكليم وكلم الله موسى تكليما، ومعه 70,000 من بني إسرائيل يدعون الله جل وعلا بأن تنزل السماء المطر حتى يحيى البلاد وتحيى العباد. فأخذ موسى يدعو، ولاحظ من الذي يدعو، يدعو موسى الكليم ويؤمن من خلفه 70,000 من بني إسرائيل. موسى يدعو والسماء تزداد تقشع والسحب تتقطع والشمس تزداد حرارة. عندها نادى موسى وقال يا رب إن لم تنزل علينا القطر من السماء سيهلك الناس جميعا، وفينا السيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرضع، يا رب أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. فأوحى الله إلى موسى أن يا موسى إن واحدا من 70,000، انظروا، واحد من 70,000 يعصيني منذ 40 سنة ولن تنزل السماء قطرة ماء حتى يخرج هذا العبد العاصي من بينكم. نادي يا موسى على العبد العاصي وقل له اخرج من هذه الجموع الطائعة الطيبة حتى لا نهلك بذنبك. فقال موسى يا رب هؤلاء 70,000 وما يصنع صوتي في 70,000؟ فقال تكلموا علينا الملاك. فأخذ الناس ينظرون يمنة ويفرح، يمنة ويفرح، ما خرج أحد. فعلم هذا العبد العاصي أنه هو المقصود بالنداء. عندها قال يا رب عصيتك 40 سنة وأنت تذكرني، اللهم إن خرجت من بينهم، اللهم إن خرجت من بينهم فسوف أفضح على رؤوس 70,000، وإن جلست بينهم سيهلك الجميع جوعا وعطشا. وأدخل رأسه في ثوبه ثم أعلنها توبة نصوح. فإذا بالسماء تنزل مطرا كأفواه القرب. عندها توجه موسى وقال يا رب بمن سقيتنا وما خرج أحد من 70,000؟ فأوحى الله إلى موسى أي يا موسى سقيتكم بالذي منعتكم من أجله، سقيتكم بالذي منعتكم من أجله. فقال موسى يا رب أرني هذا العبد الطائع. فأوحى الله إلى موسى أي يا موسى سطرته وهو يعصيني أفأصبحه ويطيعني؟ السبب الأول من أسباب الإجابة تجديد التوبة، وتجديد التوبة ليس المقصود بها أصحاب الذنب ولا أصحاب الخطايا والكبائر، بل والله أحوج ما يحتاج إليها إن كان الله عليه وسلم. الرجل أشعث أخضر، أشعث أخضر، يمد يده إلى السماء ويقول يا رب يا رب يا رب. مطعمه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، يدعو كأن الشباب له. أيها الأحبة، إن قضية ترك الحرام في المقام الأول ليست لإجابة الدعوة، ولكن هناك ما هو أخطر من ذلك، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما جسد، أيما جسد نبت من تحت فالنار أولى به، فالنار أولى به، فالنار أولى به. اللهم أعذ منها يا عزيز يا غفار، اللهم أجن منها وأنت أرحم الراحمين. أما سمعت قول الله: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا؟ أما سمعت قول الله: ذوقوا مس سقر؟ أما سمعت قول الله: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن؟ إن كنت لا ترجو في الدنيا إجابة دعوة أو تحقيق مسألة، أما تخشى بالآخرة؟ أما تخشى بالآخرة دار دل الله؟ أما تخشى بالآخرة دار دل الله؟ أصلت على المجرمين في النار ظلمات ذات شعب، وأحاطت بهم نار ذات لهب، سمعوا لها سفيرا وجرجرا تصفح عن شدة الغيظ والغضب. عندها أيقن المجرمون بالبوار والعصب، فجفت الأمم على الركب، وأشفق الأنبياء من سوء المنقلب. هي دار ضيقة الأوجاع، مظلمة المسالك، مبهمة المهالك، يخلد فيها الأسير ويوقد فيها الزعير، شرابهم فيها الحميم ومستقرهم الجحيم. الهاوية تجمعهم والزبانية تطمعهم، يصرخ أهلها ويقولون: يا مالك قد حق علينا الوعيد، يا مالك قد أسفلنا الحديد، يا مالك قد تخرقت فيك الجلود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. فيا سرا اخسأوا فيها ولا تكلمون. طعامهم نار، شرابهم نار، لباسهم نار، فراشهم نار، مهادهم نار، الألسنة ما عادت تتكلم، الأعين ما عادت ترى، الآذان ما عادت تسمع. كتبة الظهور وغلت الأيدين الأعناق. إن كنت تقوى على ذلك فكل حرام، فكل حرام. قال ابن الجوزي رحمه الله: من الحرام يتولى العمى البصيرة وظلام السريرة، فاكسب حلالا وأنفقوا في حلال، ولا تصاحب من كسبه حرام، ولا تضايقهم على طعام الحرام، ولا تعن من يسعى إلى الحرام. وليعلم الجميع إنما يتقبل الله الأعمال ممن أكل الحلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز وجل وعطي بصر وشكر فزاد واستغفر فتاب. الحمد لله غافر الذنب وقادر التوب شديد العقاب، للقول لا اله الا هو اليه ادعو واليه متاب. السبب الثالث من اسباب الاجابه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فان هذه الامه كما اخبر ربنا في قرانه هي افضل الامم وهي خير الامم. كنتم خير امه اخرجت للناس لكل تشريف تكليف ولكل كرامة ثمن. ما سبب هذه الخيرية وما سبب هذا التفضيل؟ سبب هذا التفضيل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الشعيرة المغيبة, هذه الشعيرة المغيبة التي والله أقول لا غابت في الشوارع ولا في الأندية, بل غابت بين الرجل وأهله وبين الوالد وولده, وكأنه ما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أصبح الوالد يرى زوجه على معصية فلا يتكلم في حق هذه المعصية, ويرى ولده على معصية فلا ينصحه ولا يرشده. ماذا دهانا يا عباد الله؟ ماذا دهانا يا عباد الله؟ أما قرأنا هذه الآية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ يا حسرة على العباد, يا حسرة على العباد, لكأنه والله حق علينا هذا العتاب. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اتصلوا في القرآن على تلاوته في رمضان, فإذا ما ولى رمضان رفضوه وحفظوه, فإذا ما ولى رمضان تركوا المصاحف وأعرضوا عنها. أما الذين يتلون كتاب الله فبعضهم يكتب بلا تفكر, فإذا ما تفكر لم يعمل. أيها الأحبة, إن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة وركن ركين في الإسلام, فهو السبب في خيرية هذه الأمة, كذلك هو سبب في إجابة الدعوة. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف, لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر, أو ليوشكن الله, أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم, ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أسأل أنا نفسي ويسأل كل واحد وكل واحدة نفسها, هل أمرنا بالمعروف؟ متى أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر؟ ربما تتذكر منذ 4 أشهر, منذ 5 سنين, ربما لم أمر بمعروف ولا أنهى عن منكر في حياتي قط. يا عباد الله, ومن يتق الله يجعل له مخرجا, ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا, ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ذكر كتب التاريخ أن الحجاج, وما أدراكم ما الحجاج؟ هذا الذي تباهى الدماء بنى قصرا في مدينة واسط, ومدينة واسط تقع جغرافيا ما بين الكوفة والبصرة في العراق. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ أهل السنة فيها وأن يحسن خلاص المسلمين في كل مكان. بنى قصرا عظيما, ثم أمر المنادي أن ينادي أيها الناس إن الحجاج قد ابتنى قصرا, فاذهبوا إلى هذا القصر لتدعوا للحجاج بالبركة. فأخذ عامة الناس يقفون حول هذا القصر, بعضهم مجذور من ارتفاع البناء, وبعضهم معجب بهذه الزخارف, وبعضهم بهذه الأبواب. سمع هذا النداء عالم البصرة أبو سعيد الحسن البصري, فخرج مع الخارجين, لكنه ما خرج لينظر إلى زخارف الدنيا ولا إلى منزل هذا الظالم, ولكنه خرج لأنه علم أنه سيكون هناك منكر فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. خرج الحجاج والناس يطوفون حول القصر, بعضهم قد فتنته الدنيا, فنادى الحجاج وقال أيها الناس, فاجتمعوا حوله. فنادى الحسن البصري وقال أيها الناس, فاجتمعوا الناس حوله. فقال لقد نظرنا في مبتنى أخبث الأخبثين, وما سيد طاغية الطغاة, يعني فرعون, يعني فرعون, ف فإذا بالله جل وعلا قد أهلك ما بنى فرعون ودمر ما شيد. ليس الحجاج يعلم أن أهل السماء فقدوه الملائكة كرهته بظلمه، وأن أهل الأرض حاشية السوء قد فروه، وأخذ يمشي على هذا المنوال. فقال أحد الحاضرين: يا أبا سعيد، إنه الحجاج، إنه سفاك الدماء، احفظ نفسك يا أبا سعيد، ليس هذا المكان الذي يؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال: يا هذا بل حدثك أنت، فإن الله جل وعلا أخذ الميثاق على أولي العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وأخذ الحسن البصري ينتج على هذا الديوان. من الطبيعي أن تصل هذه الأخبار إلى الحجاج. فدخل الحجاج قصره في اليوم الثالث وهو يتميز من الغيظ، وقال لحاشيته وأعوانه: يا معاشر السوق، أيقوم عبد من عبيد البصرة فيقول فيما شاء ولا نجد من يرد عنا؟ أحضروا لي الحسن البصري. فظهروا عبدية للشرط، وما هي إلا بقاءات معدودة. فدخل الحسن البصري وأصحاب الشرط سكونة، وإذا بالجلادين على جهة والسيافين على الجهة الأخرى، والنطع مفروش، وهذا النطع هو الجلد الذي يفرش حتى لا تتبعثر الدماء هنا وهناك. فلما نظر الحسن البصري إلى الحجاج بن يوسف وإلى الجلادين وإلى السيافين أخذ ينظر هكذا وهكذا، ثم تمتم بكلمات، همهم بكلمات ما سمعها أحد، ولكن سمعها الذي يعلم السر وأخفاها. فما أن استتم هذه الكلمات وانتهى منها حتى بالحجاج ينادي عليه: يا أبا سعيد، هلم إلينا يا أبا سعيد. سبحان الله، أصل الحجاج الحسن البصري ليضق عنقه، لينهي حياته، ليقطع لسانه. فماذا دعاه؟ هاهنا أبا سعيد، اذن مني أبا سعيد، اجلس معي. فأجلسه على كرسيه، ثم قال: يا أبا سعيد، أرسلت إليك لأستفتيك في بعض المسائل. فأخذ الحجاج يسأل، والحسن البصري رحمه الله يجيب بماذا؟ بقلب سارد من تجسدته الله، وبيان ساحر وعلم واسع. الحجاج يسأل والحسن يجيب، الحجاج يسأل والحسن يجيب. فنظر إليه الحجاج وقال: يا أبا سعيد، والله أنت سيد العلماء، أنت سيد العلماء، ما من مسألة إلا واجبت عليها بما يجب الصبر. يا فلان أحضر الطين. فأحضر الطين، وأخذ الحجاج الذي أرسل إلى الحسن البصري ليقتله يطيب جسد ولحية الحسن البصري، وخرج من عنده كريما. فاتبعه الحاكم يعني الثواب، وقال: يا حسن البصري، أستحبك بالله، والله ما أرسل إليك الحجاج ليستفتيك، لا ولا يسألك، ولكن ليقطع رقبتك، ولكني رأيتك لما دخلت همهمت بكلمات، فماذا قلت بالله عليك؟ قال الحسن البصري: قلت: يا ولي نعمتي، يا ولي نعمتي، ويا ملاذي عند قربتي، اجعل نقبة الحجاج برضا وسلاما علي، كما جعلت النار برضا وسلاما على إبراهيم. قلت: يا ولي نعمتي، ويا ملاذي عند قربتي، اجعل نقبة الحجاج برضا وسلاما علي، كما جعلت النار برضا وسلاما على إبراهيم. وصدق الله الذين قال لهم النار: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء دعوة الحجاج، عفوا أجيب دعوة الحسن البصري، لأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. أيها الأحبة، الدعاء الكلام فيه كثير، ولكني أذكر سريعا بثلاثة أسباب للإجابة. السبب الأول توبة النصوح، يرى الله من قلبي وقلبك الآن، توبة النصوح إلى الله جل وعلا. السبب الثاني أكل الحلال، ولا بد من رب المظالم، لا بد وحفظ الله من رب المظالم، وعلى رأس هذه المظالم المواريث. المواريث المواريث، هذا الداء العضال، هذا الداء العضال الذي تفشى فيه جموع المسلمين هنا وهناك. السبب الثالث تحقيق سبب الخيرية، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما الخطة الأخيرة؟ وأنا أتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما أطلب مني ولا من نفسي ولا من إخواني أن يذهبوا إلى الملك أو إلى الرئيس أو إلى الوزير أو إلى هذا وإلى ذاك فيقفوا كما وقف الحسن البصري، ولكن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حتى داخل بيوتنا ومع أصحابنا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة، سندعو الملك وصرف الشارع. أستحلفكم بالله، أستحلفكم بالله، استحضروا القلوب عند دعوة الإجابة، فيغير الله جل وعلا ما يرى من سوء حالنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم اهدنا واهدهنا، اللهم يسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا برحمتك سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا معنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا ولا لنا شقيا ولا محروما، اللهم اجعلنا جميعا ممن يقال له الان قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم ربنا بالاحسان احسانا وبالاساءه عفوا منك وغفرانا، اللهم من مدنهم فارحمه رحمه واسعه، ومن ابقيته فمتعه بالصحه والعافيه، اللهم ارزقنا الحلال الطيب، اللهم ارزقنا الحلال الطيب، اللهم ارزقنا الحلال الطيب، اللهم اصرف عنا الخبيث الحرام، اللهم اصرف عنا الخبيث الحرام، اللهم ارزقنا توبة النصوح، اللهم ارزقنا توبة النصوح، اللهم ارزقنا ربنا توبة النصوح، فاغفر بها كل ما مضى، وضع صلنا بها فيما هو آت، وضع صلنا بها فيما هو آت، اللهم اجعلنا من الأبرار بالمعروف، الناهين عن المنكر، اللهم احفظ سترنا من كل سوء، اللهم احفظ سترنا وبلاد المسلمين من كل سوء، اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى، اللهم اصلح له البطانه، اللهم اصلح له الاعوان، اللهم احكم فينا كتابك، اللهم احكم فينا شرعك، اللهم اصلح سترنا، واصلح اعلامنا، واصلح تعليمنا، وغير يا رب ما ترى من سوء حالنا، اللهم غير برحمتك كما ترى من سوء حالنا، اللهم غير ما ترى من سوء حالنا، فانقذنا يا ربنا من الشقاء الى السعاده، ومن المهانة إلى الكرامة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن البرد إلى العافية، ومن النار إلى الجنة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الشرور كلها إلى الخيرات كلها. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.